آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرهن، وأن ما يصح بيعه يصح رهنه، وأن الرهن لازم في حق الراهن بالقبض، وأن تصرف كل واحد من الراهن والمرتهن باطل إلا بإذن الآخر. والرهن أمانة في يد المرتهن، أمانة في يد المرتهن، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من الوفاء فينظر، إن كان الراهن قد أذن للمرتهن أن يبيع الرهن فيبيع ويقضي دينه، وإن لم يأذن له فيؤمر ويجبر على الوفاء أو على بيع الرهن، فإن أبى حبس وعزر، فإن أصر فالحاكم يأتي ويبيع الرهن ويوفي الدين. وإن شرط أنه لا يبيع إذا حل الدين، لا يبيع الرهن، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، فالشرط باطل والرهن صحيح. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب وأن يحلب ما يحلب بقدر النفقة بالعدل. وكذلك أخذنا أنه يصح ضمان جائز التصرف، وأخذنا كذلك صحة الكفالة ببدن من عليه حق مالي بشرط رضا الكفيل، وكذلك في الضمان بشرط رضا الضامن فقط، وكذلك تجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وأيضا يعتبر رضا المحيل، وأيضا يعتبر رضا المحتال على غير مليء. أما إن أحيل على مليء فلا يشترط رضا. أخذنا الصلح، وأن الصلح على إقرار وعلى إنكار. فالصلح على إقرار نوعان، إما صلح على جنس الحق فهذا يكون إما وضع وإما هبة، يعني تكييفه هو إما وضع وإما هبة، والثاني هو من غير جنس الحق، فإن كان بأثمان على أثمان فصرف، وإن كان بعرض على نقد أو العكس فبيع. أخذنا هذا وذكرت لكم أمثلة. والصلح على إنكار فهو يكون في حق المدعي، يكون في حق المدعي بيع، ويكون في حق المدعى عليه إبراء. وكذلك أخذنا بدأنا بفصل حكم الجوار، وأنه إذا حصل في أرضه أو جداره غصن فحينئذ يلزم صاحب الشجرة أن يزيل الغصن، وأيضا يلزم صاحب الشجرة ويضمن ما تلف بالغصن بعد الطلب، فإن أبى الإزالة فإنه لا يجبر حكما لأنه ليس من فعله، فيأتي هذا الشخص ويلوي الغصن، الشخص المتضرر يلوي الغصن، فإن لم يمكنه فيجوز له قطعه بلا حكم حاكم. ثم الآن يتكلم رحمه الله، يعني وصلنا إلى هنا درسنا الجديد، هنا الآن يتكلم عن البناء ابتداء. المسألة التي أخذناها قبل هو حصول شيء ليس من فعله، فهذا الرجل كان عنده شجرة، وهذه الشجرة صار نبت فيها غصن، والغصن هذا وصل إلى الجار، وهذا ليس من فعله هو، لكن الآن هذه أفعال يفعلها هذا الشخص بفعله هو. قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. إنسان عنده بيت، وهذا البيت يطل على درب، على طريق، وهذا الطريق أو هذا الدرب نافذ. الفقهاء يقسمون الدرب، يقولون إما أن يكون الدرب دربا نافذا أو دربا مشتركا. الدرب النافذ هو الطريق الذي يمشي فيه الناس، ينفذ من مكان إلى مكان، يعني ليس مسدودا، وإن كان مسدودا فيشترك فيه أصحاب من هذه البيوت، فأصحاب هذه البيوت هذا الطريق لهم، فيجوز فتح باب الاستطراق في درب النافذ. فإذا أراد إنسان أن يفتح بابا على طريق فيجوز أن يفعل ذلك لا إشكال. لا إخراج جناح وساباط وميزاب. الجناح هو مثل الرف، مثل الرف يجعله الإنسان، أو مثل المظلة يجعله الإنسان في بيته، وقد يكون الحكمة إما أن يضع فوقه شيئا أو من أجل أن يجعل تحته شيئا أو مظلة أو نحو ذلك. والساباط مثل الجناح، لكن الفرق أن الساباط يكون بين جدارين، يعني كأنه يسقف الطريق أو الدرب أو نحو ذلك، فيجعل فالساباط يجعل طرفه على جدار والطرف الآخر على جدار آخر، بخلاف إيش؟ بخلاف الجناح. قال وميزاب. الميزاب هو هي الأنبوبة التي تخرج ماء المطر أو الماء المتجمع في السطح. فإذا كان إذا نزل المطر في السطح فيه ميزاب، أنبوبة تخرج هذا الماء على الطريق وما إلى ذلك. هذه الأشياء لا يجوز للإنسان أن يفعلها إلا بإذن الإمام مع أمن الضرر، يعني لا بد من شرطين، أن يستأذن الإمام أو أن الإمام يأذن لأي أحد أن يفعل ذلك، إما أن يكون إذن عام أو إذن خاص. فإن أذن إذنا عاما ننظر إلى الشرط الثاني وهو إيش؟ أمن الضرر. فإن أذن الإمام وأمن الضرر فحينئذ يجوز فعل ذلك. أما إن لم يأذن الإمام أو كان هناك ضرر فلا يجوز، يعني حتى لو أذن الإمام وكان هناك ضرر لا يجوز، وكذلك العكس، لا يوجد ضرر ولم يأذن الإمام لا يجوز، فلا بد من توفر هذين. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. يعني إذا أراد أن يفعل هذه الأشياء الثلاثة في درب مشترك أو في ملك جار جاز بإذن من؟ بإذن المستحق. الدرب النافذ يا مشايخ هذا من صلاحية من؟ من صلاحية الإمام. طيب، ولأن هذا الدرب لجميع الناس والإمام يقوم مقامهم، لكن إذا كان هو يريد أن يضع جناحا أو ساباطا أو ميزابا ويجعله على بيت جاره، يستأذن من؟ يستأذن الإمام ولا يستأذن الجار؟ يستأذن الجار، لأنه سيتصرف في ملكه. وكذلك إذا أراد أن يفعل ذلك في درب مشترك، يعني درب يخص بيوتا معينة، فيستأذن أصحاب هؤلاء البيوت، إن أذنوا يفعل، إن لم يأذنوا فلا. قال وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. فلا يجوز للإنسان أن يضع الخشب على بيت جاره إلا بهذين القيدين. القيد الأول أنه لا يمكن التسقيف، بحيث أنه يحتاج الخشب لأن يسقف غرفة أو بيت أو دارا عنده فيفعل ذلك. والقيد الثاني ألا يكون هناك ضرر على جدار من؟ على جدار الجار. فحينئذ إذا توفرت هذه القيود يجبر من؟ يجبر ذاك الشخص الجار على وضع الخشب. ومسجد كدار كذلك، لو أن رجلا داره بجانب مسجد وأراد أن يضع خشبا في جدار المسجد، فكذلك بهذين القيدين، ألا يمكن تسقيف إلا به وألا يكون هناك ضرر على جدار المسجد. قال وإن طلب شريك في حائط، هذه الآن يتكلم الآن المصنف عن إصلاح الفاسد. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط. معنى الكلام وإن طلب شريك شريكه، تمام، الكلام هنا فيه يعني قد يكون غير واضح. الكلام الآن وإن طلب هذا فعل، شريك فاعل، شريكه هذا المفعول به. الآن هذا الشريك يطلب من شريكه، هما يشتركان في ماذا؟ يشتركان في حائط أو سقف، هذا معنى الكلام. فرجلان يسكنان في بيتين متجاورين وجدارهما واحد. طيب بعض البيوت يكون لكل بيت جدار، هذا جداره مستقل وهذا جداره مستقل، لكن أحيانا يكون الجدار واحدا للبيتين، فهذا جدار من؟ جدار هذا أم جدار هذا؟ هو جدارهما. وكذلك لو كان عندنا سقف للجميع، بحيث لو انهدم سينهدم السقف كله، فحينئذ إن طلب الشريك شريكه في الجدار أو في السقف أن يبني معه، يعني الآن انهدم الجدار أو انهدم السقف، فإن طلب الشريك من شريكه أن يبني معه فحينئذ يجبر الآخر على البناء، لأنهما سيستفيدان كلاهما من هذا. قال كنقض خوف سقوط، الجدار موجود والسقف موجود لكن هما يخافان من سقوطه، فهما قالوا بدل ما ننتظر أنه يسقط علينا أو يسقط الجدار نحن ننقضه ثم نبنيه من جديد، فيجبر الآخر. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني هذا الشريك ما استأذن شريكه، إما أن يكون الشريك مسافر أو نحو ذلك، أو أراد أن يبني الجدار قبل أن ينهدم أو نحو ذلك فبناه، فإن كان نوى الرجوع على جاره فيرجع، وإن نوى التبرع فلا يرجع. وكذا نهر ونحوه. فالنهر إذا مثلا كان هذا النهر بين مزرعتين، يستفيد من هذا النهر صاحب هذه المزرعة وصاحب هذه المزرعة، أو قناة. وش الفرق بين النهر والقناة؟ النهر يجري بفعل الله سبحانه وتعالى، أما القناة حفرة يحفرها الإنسان من النهر من أجل أن تصل إلى مزرعته أو نحو ذلك، أو ونحوه يعني مثل القناة. فإذا كان هذا النهر أو هذه القناة بين مزرعتين، وكان هناك بعض الوسخ أو القاذورات، أو هناك شيء سد الماء، فجاء هذا صاحب المزرعة طلب من شريكه أن يساعده بأن ينظف معه أو أن يزيل هذا الذي سد الماء، فحينئذ يجبر الآخر، وهكذا. هذا هو المقصود. وبهذا ننتهي من أحكام الجوار، وننتقل إلى الكلام عن فصل في الحجر لحق الغير. ذكر هنا رحمه الله، تكلم المصنف عن الحجر في فصلين: الحجر لحق الغير والحجر لحق النفس، وقدم الكلام عن الحجر لحق الغير، فهذا فصل في الحجر لحق الغير. الحجر لغة التضييق والمنع، واصطلاحا منع مالك من تصرفه في ماله. فالحجر المقصود به أننا نمنع الإنسان من أن يتصرف في ماله. الإنسان يجوز أن يتصرف في ماله، صح؟ هذا هو الأصل. فلكن في بعض الأحوال نحتاج إلى الحجر، فنحجر على هذا الشخص ونمنعه من التصرف في أمواله. والحجر نوعان كما ذكرت لكم: إما أن يكون الحجر من أجل مصلحته هو، أو من أجل مصلحة غيره. وهنا الآن المصنف يقدم الكلام عن الحجر لمصلحة غيره. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن إظهاره. هذه الجملة عنوانها المفلس وشرط الحجر عليه، المفلس وشرط الحجر عليه. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. هذا يا مشايخ هو تعريف المفلس عند الفقهاء. تمام؟ من هو المفلس عند الفقهاء؟ ليس هو الذي ليس عنده درهم ولا دينار، لا، المفلس عند الفقهاء هو من ماله، يعني معه مال. قد يكون المفلس في حسابه مليون، زين، لكنه في الحقيقة إيش؟ مفلس. لماذا؟ لأنه مطالب بمليونين فيعتبر مفلس. المليون هذه في الحقيقة هو مطالب بها. فقد يكون الشخص عنده سيارات وعنده بيوت وعنده مزارع وعنده قصور وعنده تجارات وعنده في حسابه مئات الآلاف، لكن هذه كلها لو جمعناها الذي عليه والذي هو مطالب فيه أكثر من ذلك، فإيش يسمى عند الفقهاء؟ مفلس. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني ماله الآن الذي معه سواء سيارته بيته الذي في حسابه، هذا لا يفي ولا يستطيع أن يسدد ما عليه من الديون، والمقصود بالديون الديون الحالة. فلو أن رجلا في حسابه مليون والآن هو مطالب فقط بمئة ألف، ومطالب بمليونين لكن بعد عشر سنوات، هذا مفلس ولا غير مفلس؟ هذا غير مفلس، لأنه ليس مطالب بهذه الأموال الآن، مطالب بها لاحقا. فننظر إلى الديون التي عليه الآن حالة. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. يعني يا مشايخ لابد من قيدين، القيد الأول أن يكون مفلسا، وعرفتم الآن من هو المفلس، والقيد الثاني أن يطلب بعض الغرماء الذين يطالبونه بالحجر. فلو أن رجلا ليس مفلسا عنده أموال ويستطيع التسديد، هل يحجر عليه ولا ما يحجر؟ ما يحجر، لا، ليس هناك فائدة من الحجر. نقول له سدد الديون التي عليك، لأنه ليس بمفلس. والقيد الثاني أن يطلب بعض الغرماء. فلو أن الرجل في حسابه مئة ألف وهو مطالب بمئة ألف أو أكثر، والذي يطالبه يقول طيب أنت ما تستطيع تسدد الآن، سدد لاحقا، ولم يذهب إلى المحكمة ولم يذهب إلى القاضي وطالب بالحجر، فحينئذ لا يحجر عليه، لأن الغريم لم يطلب الحجر عليه. قال بطلب بعض غرمائه، فلا يشترط يا مشايخ أن يطلب جميع الغرماء. فلو أن غريما واحدا طالب بالحجر فيحجر عليه. لو أن الذين يطالبونه عشرة من الناس وجاء غريم واحد وقال احجروا عليه، فإننا نحجر عليه. وسن إظهاره، أي يسن إظهار أن هذا الرجل قد حجر عليه، من أجل ألا يتعامل الناس معه في أموالهم، لأنه قد يبيع ويشتري بدون علم القاضي، فيسن إظهاره من أجل أن يعرف الناس أن هذا حجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كثرت عليه ديونه وطالب بعض الغرماء بالديون التي على معاذ رضي الله عنه، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن تصرف المحجور عليه. الآن ما فائدة الحجر؟ الآن حجرنا عليه، فإذا حجرنا عليه معنى ذلك أنه لا يتصرف في أمواله. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. لماذا؟ هو ما فائدة الحجر؟ فائدة الحجر أن هذا الرجل عنده مثلا أرض وعنده سيارة وعنده بيت، فهو قد يضر بالغرماء ويريد مثلا قد يكون بينه وبينهم عداوة وقد ينتقم منهم أو نحو ذلك، أو أنه لا يأبه بتسديد الديون، فماذا يصنع؟ يأتي ويبيع سيارته ويأخذ الأموال وينفقها في أشياء يعني لا يحتاجها، أو أنه يبيع السيارة برخص. السيارة لو باعها القاضي، لأنه سيأتينا أن القاضي الحاكم يبيع أمواله، لأن هذا من فوائد الحجر، نبيع أمواله من أجل أن نوفي الغرماء أموالهم. فالآن هذا الرجل قد يبيع السيارة، سيارة قد تباع بمئة ألف، يأتي ويبيعها بكم؟ بخمسين، ويتقصد هذا ومن أجل ألا يوفي للغرماء حقوقهم. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، فإذا حجر عليه الحاكم فلا يستطيع هذا الإنسان أن يتصرف في أمواله، ولا إقراره عليه، كذلك لا يصح إقراره. لما حجرنا عليه قال ترى هذه السيارة ليست سيارتي، هذه السيارة لفلان، لا يصح إقراره بعد الحجر، لأنه قد يكون كاذبا. طيب لماذا ما اعترفت أن هذه السيارة ليست بسيارتك من قبل؟ فسيأتي ويقول هذه السيارة لفلان، وهذه الأرض لأخي، وهذه لمدري مين، فما يبقى شيء، والمساكين الغرماء لا يبقى لهم شيئا يأخذون منه أموالهم. قال ولا ينفذ تصرفه في مال بعد الحجر ولا إقراره عليه، بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر. يعني هو يأتي ويقول يعني يطالب، يعني إقراره في الذمة صحيح. فلو قال فلان يطالبني بمئة ألف وفلان يطالبني بكذا، فنقول خلاص إقرارك صحيح هذا، لكن لا نطالبه بهذا إلا بعد ماذا؟ بعد فك الحجر، فيطالب بعد فك الحجر بما اعترف به. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أخذ عين المال من المحجور عليه، أخذ عين المال من المحجور عليه. فقال رحمه الله ومن سلمه عين ماله جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. معنى الكلام، هذا شخص سلم المحجور عليه ماله، فحينئذ هذا الرجل الذي سلمه ماله فإنه يأخذ ماله إن كان باقيا بحاله بعينه بهذه القيود الأربعة: القيد الأول جاهل الحجر، القيد الثاني إن كانت بحالها، القيد الثالث وعوضها كله باق، القيد الرابع ولم يتعلق بها حق للغير. صورة ذلك لو جاء رجل وباع على المحجور عليه سيارة أو جوالا أو نحو ذلك، فالآن لو باعه هذا الشيء فإنه إذا علم أن هذا الرجل محجور عليه فإنه يأخذ ماله، يأخذ عين ماله كما هو، ولا نقول لا هذا المال نقسمه بين الغرماء، لأن هذا الرجل لما جاء وباع المحجور عليه جوالا قال هذا الجوال بألف، قال المحجور عليه خلاص أنا سأعطيك ألفا لاحقا. فالآن هذا الرجل الجديد اللي دخل علينا صار من الغرماء صح؟ فبما أنه صار من الغرماء هذا الجوال سندخله في أموال المحجور عليه صح؟ فالمفترض أن هذا الجوال يدخل أو هذه السيارة تدخل وتباع هذه الأشياء كلها ونوفي لجميع الغرماء، لكن لا، هذا حكم خاص. فهذا الرجل لما جاء وسلم هذا المحجور عليه سيارة أو جوالا ببيع ولم يستلم ماله فحينئذ إذا وجده بحاله كما هو يأخذه بهذه القيود الأربعة. القيد الأول أن يجهل الحجر، هو لم يعلم أن هذا الرجل محجور عليه، أما إن كان يعرف أن هذا الرجل محجور عليه فلا يدخل فيها في الحكم، لا يصبح من جملة الغرماء. القيد الثاني إن كانت بحالها كما هي، أما إن خلطها بغير متميز، مثلا باعه لبنا والمحجور عليه أخذ اللبن وخلطه بلبن عنده، طيب الآن كيف سيستطيع هذا الرجل أن يستخرج لبنه؟ اللبن أو الزيت اختلط بغيره فما يستطيع أن يستخرجه. أو مثلا تغيرت صفتها بما يزيل اسمها، مثلا باعه خشبا وجاء المحجور عليه وصنع من الخشب بابا أو صنع من الحديد صندوقا، فكيف هذا الرجل؟ فما يأتي ويسترجع ماله لأنه تغير، تغيرت صفته. فالقيد الثاني إن كانت بحالها كما هي، لم تخلط ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. القيد الثالث قال وعوضها أي عوض العين كله باق، أي في ذمة المفلس المحجور عليه. معنى ذلك أنه لو باعه مثل الجوال هذا وجاء وأعطاه المحجور عليه أعطاه 100 وقال سأعطيك 900 لاحقا، إذا جاء هذا المحجور عليه إذا وجد الجوال يأخذه ولا ما يأخذه؟ لا يأخذه. لماذا؟ لأن المفلس أعطاه شيئا من المال، فلا بد أن يكون عوض العين كله باق في ذمة المفلس بحيث أنه ما يسدد شيئا مقابل هذه العين. أما إذا سدد ولو شيئا يسيرا فإن هذا الرجل الذي أعطاه العين يدخل في جملة الغرماء. قال ولم يتعلق بها حق للغير، يعني لما جاء وباعه أرضا مثلا فالأرض يدخلها ماذا؟ الشفعة، والشفعة حق لمن؟ حق للغير. فإن دخلت فيها شفعة، وهذا يأتينا إن شاء الله في فصل الشفعة، فإن دخل فيها شفعة فحينئذ ما يستطيع هذا الرجل أن يأخذ الأرض لأن دخل فيها شفعة. هذا ما يتعلق بمسألة أخذ عين المال من المحجور عليه. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن توفية الغرماء، وهذا هو أهم شيء في فصل الحجر، والمقصود من فصل الحجر هو هذا. قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، هذا هو المقصود. لماذا نحن حجرنا عليه؟ حجرنا عليه لئلا يتصرف في الأموال، فماذا يفعل الحاكم؟ يأتي الحاكم ويبيع الأموال، لأن هذا المحجور عليه عنده مثلا سيارة وعنده أرض وعنده بيت وعنده كذا وكذا، فالناس لا يريدون سيارة ولا يريدون أرضا، يريدون مالا، يريدون مالا. فحينئذ يأتي الحاكم ويبيع هذه الأموال. ولو بدون إذنه، ويقسم الحاكم المال على من؟ على الغرماء، يقسم المال على الغرماء. لكن طبعا يا مشايخ لا يباع كل شيء، ها؟ لا يباع كل شيء، لا، يعني نبقي له بيته الذي يعيش فيه، ونبقي له ما يتجر به إن كان تاجرا الذي تقوم به تجارته، نبقي له ذلك. وإن كان مثلا صاحب مزرعة نبقي مزرعته، لأن إذا بعنا المزرعة افتقر، لكن نبقي مزرعة. إذا كان مثلا صاحب خياطة نترك الأقمشة والخيوط والإبر التي عنده ويخيط بها وما إلى ذلك. فيأتي الحاكم ويبيع الأموال ويقسم المال على الغرماء. قال رحمه الله ومن لم يقدر، الآن انتقل رحمه الله إلى الكلام عن من تحرم مطالبته وحبسه. من تحرم مطالبته وحبسه. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. فالرجل الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ما يستطيع أن يوفي أي شيء، يعني فقير معدم ليس عنده شيء يقضي به ماذا؟ يقضي به الدين، أو كان الدين الذي عليه مؤجل، فهل هذا يطالب؟ لا، لا يطالب. هل يحبس؟ ولا يحبس. قال: وكذا ملازمته، أي تحرم ملازمته بأن يأتي الغريم ويلازمه ويكون معه، هو أصلا تحرم مطالبته، فكذلك تحرم ملازمته. والملازمة يعني كانت تفعل قديما من أجل ألا يهرب أو نحو ذلك. طيب، فكان يأتي مثلا الغريم، أو مثلا الغريم يطلب شخص بمراقبته أو ملازمته من أجل ألا يخرج من البلد أو نحو ذلك. هذا كان من المهم جدا في زمانهم. الآن في زماننا بحكم يعني التعامل مع البطاقات، وال يعني كل شخص يعني معه بطاقة، وإذا ما وفى بعض الأموال أو كذا قد توقف خدماته، فما يحتاج إلى هذا الآن مسألة الملازمة. فبعض لأن بعض الطلاب يسأل يقول: ليش الفائدة من الملازمة؟ في زمانهم مهمة، قد يخرج هذا الإنسان من القرية ولا يعود، ولا ندري أين هو، ما نستطيع أن نرجعه ولا ندري أين هو. فكانوا يفعلون هذا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الدين المؤجل عند الفلس والموت. لو حصل فلس أو حصل موت وكان هناك دين مؤجل، قال: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. هذا الرجل أفلس، وجاء الحاكم مثلا وباع أمواله وقسم الأموال على الغرماء. جاء رجل وقال: أعطوني أموالي أيضا. قلنا له: متى يحل دينك؟ قال: يحل ديني بعد سنة. نعطيه ولا ما نعطيه؟ ما نعطيه. لماذا؟ لأن دينه ليس حالا، دينه يحل بعد سنة. فخلاص بعد سنة تعال وطالب. فلا يحل الدين المؤجل بسبب الفلس، وكذلك لا يحل بالموت. فلو مات رجل وعليه دين، والدين كان مثلا يسدد في سنة 41، ومات هذا الرجل في سنة 40، لما مات الرجل في سنة 40 جاء صاحب الدين وقال للورثة: أعطوني حقي. فهل يجب عليهم أن يعطوه الآن؟ لا، ما يجب، ما يحل، لكن بشرط يا مشايخ. قال: ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. يعني يا مشايخ، الورثة لهم ثلاث خيارات أو خياران، وإلا الدين يحل. الخيار الأول أن يوثق الورثة الدين برهن محرز. مثلا جاء هذا الرجل وقال: أبوكم أنا أطالبه بمئة ألف، أعطوني مئة ألف، وأبوكم مات، والآن ستقتسمون الأموال، فأطالب من؟ ستضيع الأموال بينكم، فأنا أطالب بها الآن. فالورثة يستطيعون أن يفعلوا ماذا؟ أن يرهنوا رهنا، فيقولون: اسمع، نحن ما نستطيع أن نعطيك مئة ألف الآن لأن الدين ما حل أصلا، الدين سيحل بعد سنة، ما يجب علينا أن نسدده الآن، لكن انظر إلى هذه السيارة قيمتها 100 ألف أو قيمتها 200 ألف رهن، فحينئذ يحل ولا ما يحل؟ لا يحل، لأنهم رهنوه رهنا محرزا. ايش معنى محرز؟ محرز يعني قيمة السيارة تفي بالدين. فلو جاءوا ورهنوه سيارة قيمتها 10 ألاف، قالوا خذ هذه السيارة قيمته 10,000 وهو الدين الذي يطالب به كم؟ 100,000. قال الورثة خذ هذه السيارة هايلوكس قيمتها 10,000 خذها. يأخذها ولا ما يأخذها؟ لا يجب عليه أن يأخذها. طيب، فهذا معنى محرز. أو كفيل مليء، بحيث يقول الورثة يكفلنا فلان ضامن أو كفيل، وكان هذا الضامن كان مليئا، فحينئذ لا يحل الدين. أما إذا كان الورثة لم يرهنوا رهنا محرزا، أو لم يكفلوا هذا الرجل بكفيل مليء، فإن الدين إيش؟ يحل بالموت. واضح يا مشايخ؟ فالورثة لهم خياران، إما أن يرهنوا هذا الشخص الدائن برهن محرز، أو يأتوا بكفيل مليء يكفلهم. إن لم يفعلوا هذا ولا ذاك فإن الدين يحل، ويجب عليهم أن يعطوا الدائن هذا الذي دين أباهم أو مورثهم، يأتون ويعطونه المال. قال رحمه الله، الآن يتكلم عن ظهور غريم بعد القسمة. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذه مسألة يتكلم فيها المصنف عن ظهور الغريم بعد القسمة. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. يعني جئنا وبعنا الأموال، جاء الحاكم وباع أموال من؟ أموال المحجور عليه المفلس. وكان عندنا مثلا، كان عندنا غريمان، فأعطينا الغريم الأول نصف الأموال، وأعطينا الغريم الثاني نصف الأموال. طبعا نعطيه النصف وذاك نعطيه النصف إذا كانت الديون متساوية. واضح؟ يعني مثلا لو أن الأول يطالب المحجور عليه بمئة، والثاني يطالبه بمئتين، تمام؟ الأول يطالبه بمئة والثاني يطالبه بمئتين، وجئنا وبعنا الأموال وكانت الأموال 300، فواضح الأول يأخذ 100 والثاني يأخذ 200. لكن إذا بعنا الأموال وما استطعنا أن نستخرج إلا 150، فإذا ما استخرجنا إلا 150 فصاحب 100 يأخذ كم؟ 50، وصاحب 200 يأخذ كم؟ 200. فكل يأخذ من المال بقدر دينه، تمام؟ فإن ظهر غريم جديد لم نعلم به أو لم يعلم به القاضي، فجاء رجل دينه أيضا حال، قال: أنا ما علمت أنكم قد حجرتم علي وأنكم بعتم ماله، أنا أيضا أطالب. فحينئذ هذا الغريم الجديد يرجع على الغرماء بقسطه هو. فإن كان مثلا هذا مثلا الأول أعطيناه 100 والثاني أعطيناه 100، طيب، فجاء شخص آخر جديد وكان يطالب 100، فحينئذ يرجع على هذا بالثلث ويرجع على هذا بالثلث فيتساوون، تمام؟ أو مثلا كان الأول أعطيناه مثلا 200 أو أعطيناه 300 والثاني أعطيناه 300، فجاء غريم جديد، فغريم الجديد يقول: أنا أيضا أطالبه 300، فحينئذ نقول له: خذ من الأول 100 وخذ من الثاني 100، فحينئذ يتساوى الجميع، يكون كل واحد أخذ كم؟ 200. هذا هو المقصود، أنه يرجع على الغرماء بالقسط. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن فصل جديد، وهو فصل في الحجر لحق نفسه. الكلام قبل قليل عن الحجر لحق غيره، لمصلحة غيره. الآن هنا الكلام عن الحجر لحظه هو ولمصلحته هو، وهذا للصغير والمجنون والسفيه. قال ويحجر على الصغير الذي دون البلوغ والمجنون غير العاقل والسفيه الذي لا يعرف يتصرف في الأموال لحظهم لمصلحتهم. والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذه الجملة يتكلم فيها المصنف عن من يحجر عليهم لحظهم، فحصره وقال الصغير والمجنون وإيش والسفيه. قال ومن دفع إليهم ماله، الآن يتكلم عن حكم الأموال المدفوعة إلى المحجور عليهم لحظهم وإتلافهم. قال ومن دفع إليهم، إلى من يا مشايخ؟ إلى هؤلاء الصغير والمجنون والسفيه. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. لأن هذا الرجل حينما يرى شخصا صغيرا ويدفع إليه ماله، أو يرى رجلا مجنونا ويدفع إليه ماله، فمن المفرط؟ هو. فحينئذ إذا دفع إليهم ماله بعقد مثل بيع أو إجارة أو بغير عقد كوديعة أو عارية، مثلا قال لصغير خذ هذه الساعة احفظها عندك، أنا سأدخل دورة المياه أو سأدخل أصلي وأخرج وأخذها منك، جاء الصبي وأضاعها، هل يضمن ولا ما يضمن الصبي؟ ما يضمن، لأن هذا هو المفرط. كيف تعطي صغيرا مالك؟ أو جاء وأعطى مجنونا عارية، جاء مجنون وقال أعطني قلمك أريد أكتب فيه، فأعطاه قلمه وأضاعه هذا المجنون، فلا يطالب بالضمان ولا يضمن القلم. قال ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، فالذي تلف ذهب عليه والباقي يأخذه. وهذا يتصور في الأشياء التي تتجزأ، مثلا أعطاه مثلا لبنا أو أعطاه برا أو تمرا، فجاء الصغير وأكل التمر وبقي شيء يسير منه، فالشيء اليسير هذا يأخذه صاحب التمر والذي ذهب ذهب. قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، أما الشيء الذي لم يدفع إليهم يضمنونه، وكذلك يضمنون الجناية. فلو أن صغيرا جاء وكسر سيارة، أو جاء مجنونا وكسر شجرة أو قلعها أو قطعها أو دخل مزرعة وأحرق بعض الأشجار أو نحو ذلك، أو جاء سفيه وفعل مثل هذه الأشياء، فحينئذ يضمنون، لأن هذه الأشياء لم تدفع إليهم. وأيضا يضمنون الجناية، سواء جناية على النفس أو على الطرف، وهذا داخل يا مشايخ في باب الجنايات وفي فصل الجنايات، لكن ذكره المصنف استطرادا، لكن هذا يدخل في مسألة الجنايات، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فأيضا فإن الصبي إذا قتل صحيح أنه ليس عليه قصاص، لكن عليه الدية، وكذلك المجنون عليه الدية، فيضمنون الجناية على النفس والطرف. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن متى يفك الحجر، فهذه الجملة التي سأشرحها الآن عنوانها وقت فك الحجر. فقال ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد. فمن بلغ وهو رشيد، من بلغ وهو رشيد، ما هو رشيد صاحبكم؟ لا رشيد اللي هو الرشيد في المال. فمن بلغ رشيدا، لأن السفيه قد يكون سفيها وهو صغير وهو كبير، وقد يكون الرشيد وهو صغير وهو كبير، فبعض الصغار قد يكون أرشد في المال من بعض الكبار. قال فمن بلغ وهو رشيد، من بلغ رشيدا فينفك الحجر عنه، بمجرد البلوغ. قال أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد فكذلك ينفك الحجر عنه بلا حكم. شو معنى بلا حكم؟ أي بلا قضاء، يعني ما يحتاج إلى إذن قاضي أو حكم حاكم. بخلاف يا مشايخ الحجر على من؟ الحجر على المفلس ما يكون إلا بحكم حاكم ولا ينفك إلا بحكم حاكم. فالحجر ما يكون إلا بحكم حاكم ولا ينفك إلا بحكم حاكم، هذا المفلس. أما هؤلاء يحجر عليهم أصلا بأصل الشرع، ما يحتاج حاكم يحجر عليهم، بمجرد ما يولد الطفل هذا أصلا محجور عليه من الشرع حتى يبلغ، فإن بلغ ينفك الحجر عنه من الشرع، انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. فيعطى ماله إذا كان له أموال فيعطى. فمتى؟ طبعا الصغير يكون له أموال، هذا في الغالب إذا كان يتيما، إذا كان يتيما يكون له أموال. أما في الغالب أن الشخص إذا كان عنده أب، نعم قد يكون عنده أموال، لكن في الغالب أن الأب هو الذي ينفق عليه، وما يكون يعني للابن أموال خاصة به. لكن قد يوجد أن مثلا بعض الأباء يوزع على أولاده مثلا بعض أمواله، فيكون لهذا الصبي له أموال خاصة به، ولكن في الغالب هذا في اليتيم هذا كثير. فإذا انفك الحجر عنه يعطى ماله لا قبل ذلك بحال، فقبل انفكاك الحجر وقبل فك الحجر ما يعطى شيئا من ماله مطلقا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن علامات البلوغ، والكلام هنا عن علامات البلوغ مهم جدا في العبادات وفي المعاملات وفي الجنايات وفي النكاح، في كل أبواب الفقه. متى ما قرأت كلمة صغير أو مكلف أو بالغ أو كذا، العبرة هو في هذه العلامات. لكن رحمهم الله تتابعوا على ذكرها هنا في فصل الحجر، مع أنها مهمة أيضا في العبادات، تهمنا في الصلاة وفي الصيام وكذلك في الحج وغير ذلك، في كل أبواب الفقه. قال وبلوغ ذكر بثلاثة أشياء، فالذكر نعرف بلوغه بحصول هذه الأشياء الثلاثة، بإمناء، بأن يمني وأن يخرج المني منه، أو بتمام 15 سنة، فإذا أتم 15 سنة هلالية لا شمسية، يعني بالسنوات الهجرية، أو بتمام 15 سنة، أو العلامة الثالثة، أو بنبات شعر خشن حول قبله. فلا عبرة بالشعر الضعيف أو بالشعر الناعم الخفيف. فهذه العلامات الثلاث إذا حصلت ليس كلها لازم تحصل، لا، واحد منها إذا حصل يكون الذكر قد بلغ، وأنثى بذلك أي بهذه الأشياء الثلاثة، لكن تزيد بأمرين. فلو أن الأنثى أمنت أو أتمت 15 سنة أو نبت شعر خشن حول قبلها، فإذا حصل أي واحد من هذه الثلاثة فيحكم ببلوغها. وأيضا تزيد بشيء رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فإنها بلغت. وهناك شيء خامس يدل على بلوغها، قال وحملها دليل إمناء. فالحمل نفسه ليس هو علامة البلوغ، لكن حصول الحمل معناه أنها قد أمنت من قبل، فحملها دليل الإمناء. ثم تكلم رحمه الله عن الرشد، عن الرشد في المال. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر. بما يليق به. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. فلا ندفع إليه المال حتى يختبر، نعرف أنه رشيد. فكيف نعرف أنه رشيد؟ بأن نختبره بما يليق به، وأن يؤنس رشده. فمثلا نقول له اذهب وبع، أو اذهب واشتري، فإن أحسن التصرف فدل هذا على أنه رشيد. وأما إن لم يحسن التصرف وباع شيئا غاليا برخص، فهذا دليل على أنه لم يرشد بعد، فلا تدفع إليه الأموال ويضيعها، فيأتي ويبيع الأموال، فهذا كله لمصلحته هو، حتى يختبر بما يليق به. شو معنى بما يليق به؟ يعني يا مشايخ الفقهاء رحمهم الله يقولون كل عائلة وكل قوم اختبار أبنائهم يختلف عن اختبار غيرهم. فأهل الزراعة أموالهم تختلف عن أهل الرعي، وأهل الرعي يختلفون عن أهل الخياطة، وأهل الخياطة يختلفون عن أهل التجارة وما إلى ذلك. فأصحاب المزارع هم مثلا ما يبيعون ويشترون، فيختبر بماذا؟ يختبر بأن يقوم على مجموعة من الشجر وينظر هل يحسن التصرف ولا لا. وكذلك أهل الرعي يعني يقوم على رعي بعض الغنم ونحو ذلك. فكل، وهذا معنى قوله بما يليق به. طيب، ويؤنس رشده، فإن أنس منه الرشد وعلم فيدفع إليه المال. قال ومحله قبل بلوغ، يعني يا مشايخ الاختبار يكون قبل البلوغ من أجل أنه إذا بلغ تدفع إليه الأموال. ومحله قبل بلوغ. والرشد هنا الآن يعرف الرشد، قال والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. والرشد هنا إصلاح المال. عندكم إصلاح ولا صلاح؟ إيه تمام. والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. أما إذا غبن مرة أو مرتين، حتى كبار التجار قد يغبنون مرة أو مرتين، لكن بأن يتصرف فلا يغبن في غالب تصرفاته. قال وأيضا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. فإن بذل ماله في حرام أو في غير فائدة فحينئذ يعتبر ليس برشيد، فيحجر عليه. حتى لو كان بالغا. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الولي في المال وتصرف الولي. قال ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. فهؤلاء المحجور عليهم وهم الصغير والمجنون والسفيه، من الولي في أموالهم؟ الأب. فإن لم يوجد فوصيه، أي أن الأب إذا مات وقد أوصى أن فلانا يكون هو المسؤول عن أموال صغاره أو نحو ذلك، فهو يكون الولي. ثم الحاكم يعني القاضي. والقاضي يجوز له أن ينيب أو يأمر شخصا من أقاربه ويكون هو الولي. واضح؟ لأن بعض الفقهاء يقولون أن الولي الأب ثم وصيه ثم باقي الأقارب، تمام. لكن عندنا المعتمد في المذهب الولي في المال هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم مباشرة، والحاكم طبعا الحاكم ما هو فاضي يكون مسؤول عن أموال جميع هؤلاء الناس، فالحاكم يستطيع أنه ينظر من هو الأصلح من أقارب هذا الشخص ويأمره بأن يكون هو الولي فيكون بإذن حاكم. قال ولا يتصرف، من هو الذي لا يتصرف؟ الولي. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني ليس للولي أن يتصدق من مال الصبي، يعني حتى لو كان الصبي يريد الصدقة، يعني لو أن الصبي قال أنا أريد أن أبني هذه الأرض مسجدا، هل له أن يأذن الولي؟ لا، ليس له أن يأذن. تريد تبني مسجد، خلاص إذا كبرت إن شاء الله وصرت كبير تبني مسجدا. قد يأتي الصبي ويتحمس، يأتي المدرس ويقول له، يتكلم عن فضل الصدقة، ويخرج من المدرسة ويقول أنا أريد أني أتصدق بجميع أموالي، فيقال له لا إن شاء الله إذا كبرت إن شاء الله تصدق بما شئت. لكن له أن يتصرف باليسير، تريد تتصدق تصدق بريالين ثلاثة بشيء يسير. وأيضا الفقهاء ذكروا أن له أن يصنع مثلا أن يدعو بعض زملائه أو نحو ذلك إذا أراد ذلك، وأن يطعمهم، شيء يسير. أما أنه يتصدق بهذه الأموال الكثيرة ليس للولي أن يأذن بذلك، فلا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ينظر إلى مصلحته هو. فإذا أرى، وليس له أن يبيع أو يشتري أو يفعل ذلك من أمواله إلا بالأحظ. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. لما كبر هذا الصبي اختلف مع الولي، لما كبر، وهذا خاصة في اليتيم، اليتيم إذا بلغ وكبر وكان هذا الوصي أو مثلا الحاكم أو من وكله الحاكم، اختلف هو مع الصبي، فقال هذا الصبي البالغ الذي قد بلغ، قال لماذا أنت بعت تلك الأرض التي لي؟ فقال الرجل أنا بعت تلك الأرض لأن تلك الأرض قيمتها مثلا قيمتها 500,000، وجاء رجل وقال أنا سأشتريها 600,000، فرأى الولي أن من مصلحة الصبي أن يبيع الأرض لأنه سيحصل كم؟ 100,000 زيادة، يعني الأرض أصلا هي تباع 500. جاء رجل قال أنا أريدها هذه بالذات، أريد هذه وسأشتريها منكم 600، يعني دفع كم زيادة؟ 100 زيادة. فجاء هذا الولي وباعها، قال له هذا الذي صاحب المال الذي قد بلغ، قال له لا، يعني لا يوجد هناك منفعة، فيقبل قول من؟ ها؟ الولي، ويقبل قوله أي الولي. فالصبي هذا الذي قد بلغ الآن إذا كان عنده بينة يأتي بالبينة، فالبينة على هذا صاحب المال. وكذلك في الضرورة، يعني هذا الصبي كاد أن يهلك من الجوع وما عنده أموال، وما عنده إلا مثلا بعض الأموال مثلا من الميراث، وقد ورث غنما أو قد ورث شيئا من الأموال أو بيتا، فجاء هذا الرجل وباع هذه الغنم أو باع هذه الدار، فقال له صاحب المال أين الغنم أو أين الأرض؟ قال قد بعتها، قد بعتها لأنك أنت كنت محتاجا إلى طعام وشراب وملبس. فقال له لا أنت تكذب، يقبل قول من؟ قول الولي. وكذلك في التلف، قال له أين مزرعتي؟ قال والله احترقت. أو قال أين الغنم؟ قال ماتت. قال لا تكذب، أنت بعتها وأخذت الأموال. يقبل قول من؟ الولي، لأنه أمين. طيب، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يعني قال الآن هم متفقون أن المال موجود، فقال هذا صاحب المال قال أنا ما أخذت أموالي، وقال الولي بل أعطيتك أموالك. يقبل قول من هنا؟ صاحب المال. الأصل أن المال ما دفع، تمام؟ الأصل أن المال ما دفع إلا من متبرع. فإن كان الولي متبرعا، تمام، يعني لا يأخذ مالا، فيقبل قول من؟ أيضا يقبل قول الولي. فإن كان الولي أصلا متبرع في مسألة الولاية، يعني لا يأخذ أجرة من القاضي على الولاية على المال، فإن كان يأخذ أجرة فحينئذ يقبل قول صاحب المال. أما إذا كان هو متبرع فيقبل قول الولي في دفع المال. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن دين العبد، عن دين العبد. قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. العبد إما أن يكون قد أذن له سيده بالتصرف أو لم يأذن. قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، يعني السيد أذن لعبده أن يبيع ويشتري، فالذي مثلا اشتراه العبد، مثلا جاء واشترى غنما بألف، الألف يتحملها العبد ولا يتحملها السيد؟ ها؟ يتحملها السيد. لماذا؟ لأنه قد أذن له، والعبد ليس له مال، ماله لسيده، فالسيد هو الذي يدفع الألف لأنه قد أذن له أن يبيع ويشتري. قال ودين غيره، غير مين يا مشايخ؟ ها؟ أي ودين العبد غير المأذون له، يعني دين العبد غير المأذون له. فدين العبد غير المأذون له يتعلق بماذا؟ يتعلق برقبته. ايش معنى يتعلق برقبته؟ ايه، جاء هذا العبد واشترى غنما ب10,000 ريال، اشترى 10 شياه كل شاه ب1,000، اشتراها بدون إذن السيد، فحينئذ هذا الدين 10,000 تتعلق برقبة من؟ برقبة العبد. ومعنى الكلام أن السيد يخير بين أمور، إما أن يقول خذ الآن، هذا صاحب الغنم يطالب بالعشرة، صح؟ السيد ما يتحمل هذه الأموال، يتحمل ولا ما يتحمل؟ ما يتحمل، لأن العبد هو الذي اشتراها بدون إذنه، فالسيد هو بالخيار، إما أن يأخذ العبد ويعطيه صاحب الغنم ويقول خذ هذا العبد هو لك، فيأخذ هذا العبد ويكون له، فبدل العشرة يكون عنده إيش؟ عبد. أو أن السيد يأتي ويدفع مالا، يعني وهذا يسمونه فداء العبد، فمثلا هذا السيد يريد هذا العبد ولا يريد أن يفرط به، فالسيد يدفع إما قيمة الشياه قيمة يعني الدين أو قيمة العبد، يعني يدفع الأقل. فلو كان العبد قيمته 5,000 والغنم 10,000، فالسيد كم يدفع؟ 5، ما يطالب بماذا؟ بالعشرة، فهو يفدي عبده فقط. ف فيقول لا تأخذ عبدي، أنا قيمة عبدي فقط خمسة، خذ خمسة. وإذا كان العبد قيمته مثلا 20 والشياه بكم؟ 10، فما فكيف يفدي عبده؟ 10 يكفي، لأن أصلا قيمة الشياه أو قيمة الغنم 10، فيدفع له 10. هذا معنى تعلق الدين برقبة العبد. قال ودين غيره وأرش جناية قن كذلك، يعني حتى أن القن يعني ألا وهو العبد، فالعبد إذا جنى، العبد إذا جنى فكذلك الجناية تتعلق بماذا؟ برقبته، يعني الدية تتعلق برقبته. وكذلك المتلفات، إذا أتلف العبد شيئا من الأموال فالقيم المتلفات أيضا تتعلق بماذا؟ برقبته، كما شرحت لكم. وبهذا ننتهي من الكلام عن الحجر لحق نفسه. اليوم ما أخذنا منكم أسئلة علشان إيش تأخرت عليكم، فنريد ننجز. فصل في الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض، وفي الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. قال وتصح الوكالة أو الوكالة، تصح بالفتح والكسر، وكالة ووكالة. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. فالوكالة لا تصح إلا بالقول الذي يدل على ماذا؟ على الإذن. أقول لك بع جوالي لأني أنا في الحقيقة ما أعرف وين تباع الجوالات، وأنت خبير فخذ جوالي وبعه، أو أنت خبير بالسيارات وأنا أخشى أني إذا ذهبت قد يعني يحصل علي غش، فأنت اذهب وبيع سيارتي. تمام، هذا قول يدل على الإذن. والقبول يجوز، والقبول يحصل بكل قول أو فعل دال عليه. فأنا قلت بيع جوالي وأعطني المال، فأنت جئت وأخذت الجوال وسكت، قبلت ولا ما قبلت؟ قبلت، ما يحتاج أنك تتلفظ، وإن تلفظت كذلك هذا يعتبر قبولا. لكن ما تصح الوكالة بالفعل، يعني حينما أتيك وأعطيك الجوال أقول لك خذ وأنا قصدت الوكالة، طيب أنا اشتراني أنك قصدت الوكالة، أنا ظننت هدية، وهذا الأصل. طيب جيك أعطيك جوال أقول لك خذ تفضل، وأنا قصدي أنك أريدك تبيع الجوال وتعطيني المال، أنت ماذا ستظن؟ ستقول جزاك الله خير، تأخذ الجوال وتعتبره لك. فالوكالة لابد أن تكون بقول يدل على إيش؟ الإذن. ثم تكلم رحمه الله، هذه الجملة عنوانها حكم الوكالة وصيغتها، حكم الوكالة وصيغتها. ثم تكلم عن شرط الوكالة وفيما تصح فيه. قال وشرط كونهما من؟ الموكل والوكيل، الموكل الذي وكل والوكيل الذي قبل الوكالة. قال وشرط كونهما جائزي التصرف، فما يصح توكيل الصبي ولا يصح أيضا أن يوكل، فالصبي لا يوكل ولا يتوكل، وكذلك من المجنون والسفيه، فلا بد أن يكون جائزي التصرف. قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. أنت يجوز تبيع وتشتري، فيجوز أنك توكل شخصا يبيع ويشتري، ويجوز أنك تقبل وكالة شخص يريدك تبيع وتشتري. تمام، طيب يا مشايخ، طبعا في مسألة مهمة ألا وهي أن الوكالة أن الوكالة يا مشايخ لا تتعلق فقط في المعاملات المالية، الوكالة تدخل في المعاملات المالية وفي العبادات وفي وكذلك في النكاح والطلاق، حتى في أبواب الأسرة، فالوكالة تدخل في هذا كله. لكن الفقهاء يذكرون الوكالة في أبواب المعاملات لأنها في الغالب الوكالة ما تحصل في ماذا؟ في المعاملات، في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، وإلا فعندنا وكالة في العبادات وما إلى ذلك، هذا يأتي. طيب، هل يجوز يا مشايخ للمرأة أن تزوج امرأة أخرى؟ هل الأم تزوج ابنتها؟ لا، فلا يجوز لشخص أن يوكل امرأة، مثلا شخص ولي امرأة على النكاح، فجاء ووكلها ووكل امرأة بأن تزوج ابنته، تصح الوكالة ولا ما تصح؟ ما تصح، لأن المرأة أصلا ما تملك التزويج، فما يصح توكيلها في التزويج. وهكذا قال: وتصح في كل حق آدمي بيع، إجارة، وأيضا في الفسوخ إقالة، خلع، طلاق. شخص وكل صاحبه في تطليق زوجته فيجوز، وأيضا الرجعة، يوكل شخصا بأن يراجع زوجته أيضا هذا جائز، وتملك المباح والصلح والإقرار، هذا كله تدخله النيابة وتصح فيه الوكالة. لا ظهار ولعان وأيمان، فما يصح توكيل شخص في الظهار، لأن الظهار أصلا منكر من القول وزور، وأيضا في اللعان ما يصح يقول يوكل شخصا في لعان زوجته. لماذا؟ لأنه سيشهد، لأن اللعان المفترض أن الزوج يشهد بأنه قد رأى امرأته على الحرام، فكيف يأتي هذا الشخص ويشهد بذلك؟ يقول موكلي يشهد، ما يصح. وكذلك في الأيمان، في الحلف، ما تدخلها النيابة. قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة. مثل توزعة أموال الزكاة، هذه زكاتي وزعها على الفقراء، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أيضا في الحج، وكذلك في ماذا؟ في العمرة. أما العبادات البدنية المحضة لا تدخلها الوكالة، مثل الصلاة أو الصيام. والله بكرة يوم الخميس لو سمحت صم عني، أنا متعب ما أستطيع أصوم. تذكر الخير، أنت متعود على الصيام، صم عني يوم الخميس. أو يتصل على شخص ما شاء الله يقوم الليل ويقول: والله أنا اليوم تعبان ما أستطيع أن أصلي الوتر. أنت ما شاء الله عليك تصلي 100 ركعة، ما هو يضر، ما لن يضر معك ركعة واحدة، هذه ركعة اجعلها عني. ما يصح إلا في صورة واحدة، ألا وهي كيف؟ ركعتي الطواف في الحج والعمرة. أليس الحج تدخله النيابة والعمرة تدخلها النيابة؟ طيب هو الآن سيحج عن شخصين، طيب صلاة الركعتين الطواف هو أيضا عنه، فهي صحيح أنها صلاة لكنها داخلة ضمن أفعال الحج. ثم الآن رحمه الله يتكلم عن العقود الجائزة. قال: وهي، وشي؟ ما هي؟ الوكالة. وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها. طبعا كل هذه الأشياء ستأتينا إن شاء الله، لكن هو قدمها هنا من أجل أن، لأن اسم الكتاب أخصر المختصرات، تمام، ما يريد يعيد لك كل شوي يقول لك هذا عقد جائز، هذا عقد جائز، جمعها لك في سطر واحد عشان ما هو بكل مرة يقول لك هذا عقد جائز. خلاص هذه كل العقود عقود جائزة. وش معنى عقود جائزة؟ أي لكل واحد من الطرفين فسخها، وهي أي الوكالة، والله خذ جوالي وبيعه بألف، وأخذت أنت الجوال تريد أن تبيعه بألف، ثم قبل أن تذهب إلى السوق اتصلت عليك وقلت خلاص أنا ما أريد بيع الجوال أرجعه لي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. أو جاء هذا الرجل وأخذ الجوال ثم قال والله أنا في الحقيقة فكرت ما أستطيع أذهب اليوم، تريد تبيع الجوال اذهب أنت أو وكل شخصا آخر، تمام؟ يجوز، فلكل فسخها. وكذلك في الشركة لو تشارك مجموعة ثم أراد شخص أن يخرج من الشركة يجوز. وكذلك في المضاربة، شخص دفع ماله لرجل من أجل أن يتجر في أمواله ثم فسخ رب المال أو فسخ العامل يجوز، وهذا يأتينا إن شاء الله. وكذلك في المساقاة، وكذلك في المزارعة، وستأتينا أمثلتها. وكذلك في الوديعة، أعطيتك كتبا تحفظها عندك حتى أعود بعد السفر، ثم بعد يومين أو ثلاثة تغير رأيي وقلت أعطني كتبي، فتأتي أنت وتقول لا والله أنا معليش أنا ما زلت في الكتاب الثالث أقرأ فيه، جالس يقرأ، أصلا هذه وديعة ما يجوز أنه يفتحها، لكن هو يجب عليه أن يرد فيجوز له الفسخ. وكذلك الرجل الآخر قال والله أنا في الحقيقة ما أستطيع أني أحفظها، أنا ما أستطيع وقد أسافر، فخذها عندك كذلك. وكذلك في الجعالة، وسيأتينا مثالها إن شاء الله، هذه كلها عقود جائزة وليست لازمة لكل فسخها. وبهذا ننتهي وينتهي الوقت هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.